إذا حدث ذلك أو إذا استشرنا في مثل ذلك فلا نوافق عليه. أنا يخشى ما قبل الجواز هو جميل خير، لكن يعني بحسب هذه المرأة أو بحسب دراستها في هذا الرجل، فإذا كان مثلا رجل كما يقال عقائدي وهو ذو عقيدة كافرة وداعي إليها وهي أضعف منه عقيدة وقوة، فمثل ذلك يعني لا ينصح في أن تتوضع، يعني لا بد أن تدرس كل حالة بذاتها. فهنا في مجتمع مختلف عندما يكون بهذا الوضع كل سيساعد على الخير وعلى أن يتمكن منه الإيمان. فهذا هو أيضا لا شغلية على كل، نحن الحكم نريده ونبين درجته، لكن بشرط أن تدرس الأمر وأن تكون على بينة. إذا كانت واثقة أو ترجح أنها ستكسبه وأنه سينتقل الإيمان إلى قلبه فهذا لا بأس به، أما إذا كان هي أضعف منه أو تخشى على نفسه أن يجرها هو إلى الكفر، ولا من معين ولا من مساعد لا من البيئة ولا من الأهل، فهذا يقال فيه القاعدة بدء المفاسد تقدم على جلب المصالح. نعم. فأبو طلحة لم يلبث أن تعرف على الإسلام واطلع على شريعته فحسن إسلامه وتمسك به ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. ومن هذا الباب أيضا من السياسة الشرعية كما قلنا إعطاء المؤلف قلوبهم أموال الزكاة طمعا في إسلامهم، وهذا من حكمة هذا الدين وسياسته الرشيدة. الفائدة 13 نجح الإسلام. طيب الفائدة 16 فيه دليل من دلائل النبوة، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا ولدت أم سليم فأتوني بالصبي، ففي ذلك تحديدا لنوعية المولود، فأتوني بالصبي قال ما أتوني مثلا بالمولود، مع أنه كان ما يزال جنيا في بطنها، فواضح أن ذلك من وحي الله تعالى. وقريبا منه قول صلى الله عليه وسلم فيما جاء أبو طلحة راغبا في الإسلام لقد جاءكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عينيه. ويمكن أن يكون القول الأخير قوله جاءكم أبو طلحة يمكن أن يكون من فراسة من تحصلنا وليس وحيا، هذا ممكن ليس عندنا نفسي. أما الأول فبعيد أن يكون فراسة، أنه ليس من فراسة أن يعرف ما في بطن المرأة. الفائدة 17 فيه مشروعية مشاركة النساء الرجال في الجهاد، فقد كانت المسلمين من فراسة المسلمين في السفر، ومعروف أن غالب سفرهم كان للجهاد في سبيل الله، وقد ثبت فعل ذلك عن غيرها أيضا، ولا شك أن هذا مشروط بمراعاتها أحكام الإسلام وآدابه في التستر والتصين والاحتشام وعدم مخالفة الرجال إلا للحاجة وفي حدود الشرع. وعلى كل من القتال الذي نقول عن جواز مشاركة المرأة للرجال فيه إنما لم يكن قتالا إلا حين الضرورة، أما في الشيء الطبيعي كان خدمة المسلمين في طعامهم في شرابهم في حوائجهم في مداوات الجرحى، أما القتال فلم يباشره النساء إلا حين الضرورة، مثلا في غزوة أحد حينما حدثت الهزيمة وأصيب من أصيب وشاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وقتل من الصحابة عدد، شاركت مثلا عمارة وغيرها في القتال ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجوز. لكن الأصل ما دام ليس هناك ضرورة أن يقوم الرجال بذلك، لكن الذي أقرره أنه لا بأس من مرافقة النساء يحبن بالأمور التي هي من طبيعتهم ومن ما يصلح لهم، عوضا أن ينشغل الرجال بها، مثلا جيش ممكن النساء يطلقن له، فلماذا نشغل رجالا يمكن أن يقاتل بذلك؟ ومثل ذلك مداوات الجرحى وشفاية طبعا داخل يعني الحجاب الشرعي لابد منه. أما خبيث إذا كان سؤالك عن حجاب الوجه فهذا بقدر إنه المرأة إذا كانت مدية وجهها وليس عليها زينة فنقول متحجبة لا نقول كافرة، لكن حجابا مشروعا. فمن هن هكذا من هن هكذا، طبعا هذا نحن نعرف من أحوال الصحابيات أن من هن من كانت تغطي وجهها ومن هن من كانت تبديه، ولم يحرج الإسلام عليهن في ذلك. الفائدة 18 في الحديث بيان عدد من فضائل أم سليم رضي الله عنها، فقد كان لها الفضل المباشر في إسلام أبي طلحة، كما فيه حسن تأثيها له وحثها على سروره وسعادته على حساب نفسها وراحتها، وفيه كذلك مشاركتها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر والجهاد وهي في أقصى الظروف، وقد كانت في أيام الحمد الأخير حينما سافرت مع الجيش الغازي، ولا شك أنها كانت تتحمل الآلام في ذلك في سبيل الله، وقد جاءها الطلق في الطريق فالتجأت هي وزوجها إلى الله فاستجاب الله لهما ورفعه ولم ترد حتى وصلوا المدينة. الفائدة 19 في مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، كأن سليم تلتمس الخير من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحنك ولدها، وأن يكون ريقه أول شيء يدخل جوفه، وهذا جائز لكنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد من الناس أو شيخ من الشيوخ أو شيخ طريقة أو عارف من أقاه أن يأتي فيقول والله تبرك بآثاري. بعض مشايخ الطرق الصوفية لما يعطوا المريد طريقة يسفل سلسيه يدرس في تمر، إن هذا فقط طريقة وزارت فيه، هذا كله من الأشياء المنكرة والتي لا يجوزها الإسلام. فالتبرك ببعض الآثار إنما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمح لأصحابه ذلك حين من الزمان عادة زهدهم في ذلك ورغبهم عنه، فقد جاء في الحديث أنه توضأ مرة فأخذ بعض أصحابه يتمسح بوضوئه فقال ما يحملكم على ذلك؟ قالوا حب الله ورسوله، قال من كان يحب الله ورسوله فليصدق إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن أو وليفي إذا وعد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يبين أنه حتى التبرك بآثار لبعض آثار من غفلة هي يعني مكروهة لما تطلع على ذلك أمر الشريعة، لا نقول حراما لكن كما تلو ما يحملكم على ذلك حب الله ورسوله، إذا كنت تحب الله ورسوله إلجأوا لي الأشياء الحقيقية التي هي من جوهر الإسلام، فليصدق أحدكم حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا تمن ونحو ذلك. فأين من ذلك هؤلاء الذين يشيعون تبرك بآثار المشايخ والصالحين فيهم المزعومين، وأين منهم الذين يتمسحون بآثارهم واحد يدعو الآخر انتبع على يد الشيخ وقبلها ودوء وتهنى وكذا ماذا يجد ويتسابقون على ذلك إلى ذلك تسابقا، فإنهم لو كان النبي المفصل ما هكذا، والشيوخ يقضون ذلك ومسرورون، ولا شك أن الشيطان ينفق فيهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. وإن لله وإنا إليه راجعون. نعم أيوه، لا هو الذي حدث أنه لم يؤخذ ولم يشرب برأيه، قد فعل ذلك عبد الله بن الزبير، هو لما احتجم عليه الصلاة والسلام كان الدم في إناء في وعاء فقال له اذهب فغيبه، يعني روح ضعه في مكان يعني الأرض اسمه مره، فهو ولد كان شاب قال والله غيبه ما في الأحسن وشربه، فلما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام أذكر قال لكن الآن ما أذكر درجة الجملة، قال ويلا لك من الناس وويلا للناس منك عن عبد الله بن الزبير، وقد كان يصدق هذا القول، يعني كان قال هو طبق من ناحية يعني صحيح أصاب من دم الرسول عليه السلام، لكن حدثت في زمنه فتن وهو يعني دعا لنفسه بالخلافة وبويع وكاد أن يكون خليفة على المسلمين جميعا لولا حوادث جرت لسنا الآن في صددها، فحدثت معارك بين الأمويين وأخيرا قتل وصلب. نعم رضي الله عنه. طيب بقي عندنا فائدتين نقرأهما عن ماشي ونقول الصلاة. العشرون فيه جواز وخم الدابة لا بقصد تعذيبها ولكن لمصلحة شرعية لتمييزها عن الاختلاط بغيرها كما قلنا لأنها كانت من أجل الصدقة. ومثله إشعارها. إشعار الهدي هو أن الإنسان إذا أراد الحج يجوز له أن يعين مثلا دابة خاصة يأخذها لتكون هجه في الحج، يعني يأخذ معه بعيره يطلب من المدينة سافر كما فعل عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة في حجة الوداع، فأخذوا بعضهم ساقوا هجهم من المدينة. فمن السنة إشعار هذا الهدي، إشعار يعني تعليمها بشيء بضربة بسكين أو كي حتى تكون يعني ظاهرة ويسقط منها شيء من الدم يعني على جسمها، وهذا وإن كان فيه بعض الألم والتعذيب للدابة لكن ورد النص به خلافا للأحناف الذين يكرهون ذلك ويحرمونه. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام حج عليه في هذا الحديث وفي حجة الوداع نفسه حينما أشعر عليه الصلاة والسلام هو أصحابه هجهم يقولون هم تمثيل، فكيف يوصف عمل الرسول عليه الصلاة والسلام بالتمثيل المحرم؟ نعم نعم نحن لا نقول الكي واجب وإنما هو جائز في ذات الزمان، ربما كانت هذه الوسيلة الأقرب والأشياع والأسهل والأحكام لا وقت من الحالي. على كل نحن نقول جائزة إذا وجد أو رأى إنسان والله وسيلة أخرى فيلجأ إليها، هي ما طريقة هذا الوسل طريقة لتمييز مثل إبر الصدقة أو ناشيتها عن غيرها فليست واجبة لكنها تجوز. فإذا ضرب إنسان في وسيلة أخرى فلا حرج عليه ما دامت مباحة. وما الوصل بالكي نعم ما هي طريقة يعني إنهم ومثله إذا إشعار الهدي بإظهار أنها هدي مختار مقدما لله عز وجل كما في الهدي الذي يسوقه الحاج والمعتمر من بلده إلى مكة. الفائدة الأخيرة الحاجة والعشرون فيه بيان أن من أدب الإسلام أن لا يأتي المسافر أهله ليلا إلا لضرورة أو بعد إعلانه إياهم أو إذا كان غيابه لفترة بسيطة، وعليه أن يختار وقت النهار لرجوعه. وفي هذا الأدب سكم ومصالح كثيرة ليس هذا مجال بيانها. هذه بعض الفوائد المستقال دخل بالنهار الدار ما عليه شيء يفوت هيك في ما يعطيه خبر طبعا بالنهار ما في مانع إذا كان زوجته ما في مانع، إذا كان أمه طبعا مستأذن. الحمد لله رب العالمين في المدينة المنورة يتمسك على المنطقة بنية التبارك تصير حب الخلق هذا التمرد الأرهاب هذا يتمسكون على الرقام السيد هو هذا حرام هذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيما السفر يفيد صاحبه فوائد كثيرة، ومنها إذا ما كتب للمسافر أن يلقى طائفة أو بعضا من أهل العلم، وقد كتب الله تبارك وتعالى لي أن أعتمر في أواخر شهر رجب الماضي، وأن ألتقي مع بعض العلماء في مكة المكرمة من الذين لهم نوع قوي من المشاركة في علم السنة والحديث. ولا شك أن الاجتماع مع أمثال هؤلاء مما يفيد طالب العلم أمثالي فوائد كثيرة، ومن ذلك أن ينبه من مثل أولئك المشتغلين بعلم الحديث والسنة إلى بعض ما قد يكون وهم فيه أو أخطأ فيه. وفعلا استفدت في هذه الرحلة فوائد، رأيت من واجبي علي أن أنبهكم على هذه الفائدة، لأنها تتعلق بالتنبيه على خطأ لي وقع لي في الحديث الثامن بعد 300 من سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولذلك فأنا أرجو كل من كان عنده هذا الكتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة أن يأخذ هذا التنبيه حول الحديث الثامن بعد 300. نص هذا الحديث هو المشهور: اللهم أحني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. أول ما ذكرت في تخريج هذا الحديث هو قولي الآتي، أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند، وذكرت الورقة وهي 10% والوجه الثاني، وقلت: فقال عبد بن حميد حدثني ابن أبي شيبة حدثنا وفيع عن همام عن قتادة عن أبي عيسى الأشواري عن أبي سعيد: أحب المساكين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه، فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن عندي، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين إلى آخره. فنبهني ذلك الرجل الفاضل ويسمى عبد الرحيم الصديق، ويجب أن نذكر الفضل لأهله، أن نعزوه لأهله. وهذا الرجل من فضله أن الله عز وجل قد أنعم عليه بمال كثير، فصرفه في التطواف في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها للحصول على مخطوطات في علم الحديث والسنة وتصويرها. ولذلك فقد تيسر له من الكتب النفيسة الشيء الكثير ممن لم نخف نحن حتى الآن عليه. ولست الآن في صدد بيان هذه الفوائد التي كسبناها بالاطلاع على فيرس هذا الفاضل الذي جمع فيه أسماء تلك الكتب المصورة إليه، لكن في صدد ذكر هذا الخطأ الذي نبهني عليه. لقد قال وصدق فيما قال: إنني حينما

أمر بها الرسول عليه السلام في هذا الحديث بصورة خاصة عند الاستنصاح، وفي ذاك الحديث بصورة عامة، ينبغي دائما وأبدا أن تقترن بالأسلوب الحسن، ما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تجادلهم وجادلهم بالتي أحسن. ولكن يجب أن نضم إلى هذه القاعدة شيئا، كثير من الناس تغلب عليهم هذه القاعدة فيحاولون طردها واستمرار بها دائما أبدا، ولو أنه وجد هناك ما يقتضي أن يتغير الأسلوب. أقول هذا بيانا للحقيقة وتفقها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي جمعت الأسلوبين، ليس أسلوبا واحدا. الأسلوب الأول هو التي ذكرناه في أول هذا الكلام وفي الدرس الماضي، وهو التلطف مع الناس الذين يراد نصحهم. أما الأسلوب الآخر فأحيانا يقتضي الأمر التشديد، وربما يتطلب النهر، ليس دائما بكلام هين لين. هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة، ولكن كما قال علماء الأصول: ما من عام إلا وقد خص. هذا المبدأ العام هو الحكمة واللين، ولكن لا تكون الحكمة دائما وأبدا مقرونة باللين. نحن نذكر مثلا مما يؤيد الأسلوب الأول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير والكثير، ولا نريد أن نفيض في هذا ما دام أن كل الناس يعرفون هذه الحقيقة ويحبذونها، بل ولا يستثنون شيئا منها. لكن أذكر القصة من باب التذكير والتعليم لمن قد لا يعلم ذلك. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه تلك القصة البديعة الطريفة، والتي فيها توضيح للمسلمين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس باللين. هذه القصة يرويها معاوية بن الحكم السلمي، ولا أريد أن أسوق الحديث كما جاء، وإنما أخذ منه شيء. أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل بجانبه وقال له: يرحمك الله. رجل وقف بجانبه معاوية بن الحكم السلمي كلاهما في الصلاة، ذاك الرجل عطس فقال معاوية له: يرحمك الله، هو يصلي مثله. فنظر إليه من حوله تسكيتا له، فازداد ضيقا وتضجرا لأنه لم يكن على علم وفقه. فنادى بأعلى صوته: وثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ فلم يجدوا وسيلة لإسكاته لأنهم في الصلاة، وقوموا لله قانتين ساكتين تالين القرآن لكنين لله، لم يجدوا وسيلة سوى الضرب على أفخاذهم. يقولون له: أسكت، ليس هذا مجال التشميت، لأنه هذا كلام. الشاهد يقول هو يحدث عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلاة أقبل إلي. تصوروا حالة الإنسان الذي عرف بعد لأي أنه كان مخطئا، ماذا يتصور أن الرسول عليه السلام وهو قادم عليه سيفعل به؟ نحن في زماننا لو وقع مثل هذا، شفنا الشيخ جاي نحونا طبعا بهدلنا وبده يشتمنا

فيقول له ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك. بحسب أحدكم أن يقول إذا كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقل أحسبه كذا كذا وكذا، ولا أزكي على الله أحدا. إذا كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. فالرسول عليه السلام لما سمع هذا الرجل يمدح أخاه في وجهه نهره بكلمة ويحك، أنه يدعو عليه بالهلاك. وإن كان كلمة ويحة أحيانا توضع في مكان لا تغطي هذا النهر وهذا الزجر الشديد، فلكل معنى أيضا مكان مناسب له. خلاصة القول، هذه النصيحة يجب أن تكون دائما وأبدا باللين، وبصورة خاصة حينما يستنصحك، حينما هو يطلب منك النصيحة. وللنصيحة بحث آخر ومهم جدا، لعلي أتذكر وأن نسيت فذكروني في الدرس الماضي إن شاء الله يكون ذلك البحث. نعم كيف؟ هذه من غفلة الإنسان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الغافلين. فموعدنا إن شاء الله في الدرس الآتي بحث موضوع يتعلق بالنصيحة، وأنها قد تستلزم أحيانا بعض الأشياء التي يظنها كثير من الناس أنها لا تشرع. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. من الأسئلة المتعلقة بالموضوع نفسه، يقول: النصيحة في حق المسلمين وعامتهم معروفة، ولكن ما هي النصيحة لله وللرسول في الحديث السابق؟ وكيف يحتاج الله والرسول إلى النصيحة؟ هذا كقوله تعالى: إن تنصروا الله، فهل بحاجة ربنا إلى نصرتنا إياه؟ طبعا هو ليس بحاجة إلى نصرتنا إياه ليتغلب على أعدائه، فهو كما قال: والله غالب على أمره. لكن المقصود هنا بنصر الله عز وجل حتى نستحق نحن نصر الله، إنما هو نصر دينه. هكذا المعنى نفسه هنا بالنسبة الدين النصيحة لله. الدين النصيحة يعني لأحكام الله وأوامر الله، فيتبعها بكل نصح. فبقدر ما أنت متبع لما شرع الله، بقدر ما أنت ناصح لله، فنصح الله ونصح الرسول يختلف عن نصح المسلم للمسلم. وهذا في الحقيقة يفتح أمامنا بحثا هاما جدا، ولعل هذا يأتينا في الدرس الآتي إن شاء الله في حديث إن الله عز وجل يقول يوم القيامة لعبد من عباده: عبدي مرضت فلم تعودني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ إلى آخر الحديث. فالله هنا يقول: مرضت فلم تعودني. هنا المرض المضاف إلى الله عز وجل غير المرض المضاف للإنسان الذي هو فعلا يمرض، أما الله عز وجل الذي هو يعطي الصحة لمن يشاء ويسلط المرض على من يشاء، هو لا يمرض، لأنه لو كان يمرض فليس إلها وليس رب العالمين. ذلك هنا. فبعض الصفات إذا تختلف مغازيها ومراميها بالنسبة للمضافات إليها، فإذا أضيف النصيحة في هذا الحديث إلى الله وإلى رسوله فمعناها غير معنى النصيحة المضافة للمسلمين. فإذا فهمنا أن نصح الله عز وجل هنا المقصود به هو اتباع أحكامه وشريعته، وكذلك النصح لله عز وجل لرسوله عليه السلام اتباع سنته وعدم مخالفته وتعظيمه وتبجيله في الحدود التي جاء بها الشرع الشريف. إذا نص الله ونص كتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك يعود إلى نصيحة غير نصيحة بعضنا لبعض، توجيه نصيحة منا لبعضنا البعض، هذا خاص بيننا. أما نص الله عز وجل ونص كتابه ونص رسوله فإنما ذلك بالعمل بما شرع الله وما سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر، هل صحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يعتبر المعوذتين من القرآن ولم يضمهما في مصحفه، وأن أبي بن كعب أثبت في مصحفه دعاء القنوت وجعله سورتين؟ جزاكم الله خيرا. الذي أذكره بالنسبة لهذا السؤال فهو ذو شطرين كما سمعتم، فيما يتعلق بابن مسعود فقد صح عنه ولا غرابة في ذلك، وهذا دليل أن الأمر كما قال الله عز وجل مخاطبا كل إنسان منا في عموم قوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إن ابن مسعود رضي الله عنه الذي كان من السابقين في الدخول في الإسلام مع ذلك فاتته بعض الأشياء، فاتته بعض الأشياء بعضها هام جدا جدا، من ذلك ما تضمنه هذا السؤال. لم يكن قد فهم فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن المعوذتين قل أعوذ ربي لفلاح قل أعوذ رب الناس هما سورتان من القرآن الكريم، وإنما فهم أنهما معوذتان دعاء هكذا. ولذلك فحرصا منه أن لا يدخل في القرآن في المصحف الذي فيه القرآن شيء غريب عنه كان يحك يكشف كل صفحة فيها هاتان السورتان، ذلك لأنه لم يعلم ذلك. ولكن هذه مزية القرآن، إن القرآن لم يجمع من شخص واحد وإنما جمع من عشرات بل مئات الأشخاص بعد أن كانت كتبت في صحف من نوعية غريبة في ذلك الأزمان، عبارة عن أكتاف الحيوانات عظم أو أوراق الشجر ونحو ذلك. فهذا مما سخر الله عز وجل مئات الصحابة ليحفظوا القرآن كله في صدورهم أولا، وليسطروه في الوسائل التي كانت معروفة عندهم ثانيا. من أجل هذه الحقيقة اعترف بعض الكتاب الغربيين بأن الإسلام لا يماثله دين آخر في أن دستوره الأول ألا هو القرآن مروي بالتواتر محفوظ، يشهد بهذا كثير منهم. ونحن لا نسخر ولكننا نقول والفضل ما شهدت به الأعداء، فلا يضرنا أبدا أن تكون هذه الرواية صحيحة وثابتة عن ابن مسعود، بل نحن نأخذ من ثبوت هذه الرواية عبرة نعارض بها الغلاة من المسلمين قديما وحديثا ممن يعتبرون بيان خطأ الشيخ الفلاني غمزا فيه طعنا له شين له. لا، فالمرأة لبلا أن تعد معايبه. فابن مسعود صحابي جليل له فضل على الإسلام والمسلمين في أنه نقل إلينا مئات الأحكام الشرعية وكان من حفاظ القرآن ويحسنون تلاوته، وكان الرسول يثني عليه ويقول من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، ابن أم عبد يعني أم عبد الله المسعود. هذا أسلوب لطيف جدا بالتعبير. الشاهد فهذا رجل فاضل إذا وجدت له بعض الأخطاء فهي أولا لا يؤاخذ عليها إطلاقا لأنها لم تكن مقصودة منه، بل على العكس كما سمعتم آنفا كان يكشف ويحب هاتين السورتين حفظا للقرآن الكريم من الزيادة، فهذا لا يؤخذ عليه إطلاقا. ولذلك فلا عيب في أن نصرح بهذه الحقيقة، بل نستفيد من ذلك ما قلنا أن الإنسان مهما سما وعلى فلا بد أن يكون له شيء من الأخطاء، كما جاء في بعض الأحاديث الموقوفة بعضهم يروي عن ابن عباس وبعضهم عن بعض التابعين، ثم أخيرا الشارع عن مالك: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا الخبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يعبأ المسلمون إطلاقا بهذه الرواية وبهذا الخطأ الذي صدر من ابن مسعود، فسجلت السورتان في المصحف وهما متواترتان مع المصحف كله. ومن غرائب المسعود أيضا أنه كان إذا صلى، أنا أذكر هذا لا عيبا وإنما عبرة فقط، كان إذا صلى يطبق، والتطبيق عند الفقهاء والمحدثين هو أن يشبك بين كفتيه هكذا ثم يدخلهما وهو راكع بين فخذيه ولا يقبض بكفيه على ركبتيه كما هو السنة، فهذا ثابت وصحيح عن ابن مسعود أيضا ولا مجال لإنكار ذلك. فلم يأخذ المسلمون بهذا، لماذا؟ لأن الله عز وجل قد ألهم غيره من الصحابة أن يحفظوا لنا السنة، بل وأن يبينوا لنا أن ابن مسعود في تطبيقه هذا إنما حفظ ما كان مشروعا في الإسلام أولا. فقد ثبت أن ابنا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان في الكوفة حيث كان عبد الله بن مسعود، فصلى بجانب ابن مسعود يوما وقبض كما نفعل نحن اليوم بكفيه على ركبتيه، فما كان من حرص ابن مسعود على المحافظة على ما علمه من الرسول عليه السلام إلا وأن أخذ يدي رجل ابن سعد في الصلاة وطبقهما ودكهم بين فخذيه. وبعد الصلاة الظاهر أنه فهموا أنه هكذا السنة وهكذا رأيت الرسول عليه السلام. رجع ابن سعد إلى أبيه في المدينة، سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقص له قصة ابن مسعود معه، قال صدق، انظر هذا أيضا الأدب واللطف، قال صدق أخي عبد الله بن مسعود، كنا نفعل ذلك ثم أمرنا بالأخذ بالركب. لا عيب في هذا، فاته شيء لكن حفظ أشياء وأشياء وأشياء كثيرة، فهذا ما يحضرنا. أما بالنسبة لأبي بن كعب وأنه كان يكتب في مصحفه اللهم إنا نستعينك، هذا قد مر به قديما شيء من ذلك، لكن لا أحفظ إذا كانت الرواية عنه صحيحة أو لا، ولعله يتأثر بالمراجعة لذلك، وأتيكم الجواب إن شاء الله في درس الآتي بإذن الله. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. اسمعوا قليلا يا أخواننا من الأستاذ سعد الدين. كنا في الدنيا أسيادا نبني بالعهد، كان الإسلام يسددنا ويد الرحمن تؤيدنا، الأرض زهت بصنائعنا وفم الأيام يمجدنا. كان الفاروق هو الحاكم والخالد ذا السيف الصارم وابن الجراح محاسبنا أكرم بصحاب أبي القاسم. يرموك الجسر وحطين عمورية قن سرين الأرض تميد بجحفلنا الأطلس يشهد والصين. العلم لعالمنا خضع والفن بمتحفنا ركع والعدل سما في دولتنا والفجر بأيدينا سطع. الحق شعار عدالتنا والحب أساس أخوتنا. ذهبت مثلا في كل الأرض مدى الأجيال رسالتنا. كم نحت الناس الأحجار صنما أو عبدوا الأبقار. كم ضلوا عن دين التوحيد فجئنا نجل الأستار. ما عرف الحق كدعوتنا.